السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن في كتاب المناسك، باب من أهل بعمرة من بيت المقدس. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد العالى ابن عبد العالى وهو السامي البصري ثقة، عن محمد بن إسحاق معروف حديثه حسن أو صحيح وليس فيه إلا التدليس إن شاء الله، وهنا قد ذهب تدليسه بتحديثه. قال عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني سليمان بن سهيم. سليمان بن سهيم أبو أيوب المدني صدوق، عن أم حكيم بنت أمية. أم حكيم بنت أمية ابن الأخنس، نعم، وهي قالوا أو بعضهم قالوا أفسق على كل حال ابن ذهبي، ولكن هي ابن حجر قال مقبولة يعني مستورة. عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا والإمام أحمد أيضا، كذلك البيهقي من طريق الإمام أحمد ومن طريق كلهم من طريق أم حكيم بنت أمية. فمدار هذا الحديث على أم حكيم بنت أمية. كذلك الإسناد الثاني قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي ثقة شيخ الأئمة، قال حدثنا أحمد بن خالد بن موسى الكندي صدوق، أنه قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن أبي سفيان. يحيى بن أبي سفيان هناك قال حدثني سليمان بن سهيم. ويحيى ابن أبي سليمان وهو يحيى ابن أبي سليمان ابن الأخنس مستور، وهنا لم يصرح أيضا، إلا أنه ما دام قد تابعه سليمان ابن السهم فيكون والأهدى ليس عليه. عن أمه يحيى بن أبي سفيان، عن أمه أم حكيم بنت أمية وهي المقبولة أو المستورة التي في الإسناد السابق. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة، كانت أي العمرة كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب، فهو بمعنى غفر له كانت له كفارة ما قبلها من الذنوب. قال فخرجت أمي من بيت المقدس بعمرة. هكذا قال، من الذي قال؟ الظاهر هو يحيى بن أبي سفيان قال خرجت أمي وهي أم حكيم بنت أمية من بيت المقدس بعمرة. هذا الحديث على كل حال مداره على أم حكيم، وهي غير ثقة لم تعرف، إلا أنها ليست مكذبة وما في النساء من اتهمت بالكذب كما قالوا. قال ابن القيم في تهذيب السنن قال غير واحد من الحفاظ إسناده غير قوي، وأعله أيضا في مختصر السنن المنذري من لأجل حكيم أو أم حكيم، وكذلك ابن كثير رحمه الله كما في نيل الأوتار. فلا يجوز، لا يقال إنه يجوز الإحرام من بيت المقدس، كأنها يقول الإنسان أو من الممكن أن يقول إن الإحرام من قبل المواقيت جائز. هذه المسألة أيضا ينبغي النظر فيها. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا المواقيت، ولم يثبت عنه أنه أحرم أو أحل بالتلبية قبل الميقات أو أحرم من قبل الميقات. فبذلك الذي يظهر أنه لا يقال إنه يجوز أن يحل من أي مكان قبل الميقات. لا، الميقات ميقات، ما دام قد وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلاة كانت للمؤمنين كتابا موقوتا، فهذا أيضا موقوت، فلا يجوز له أن يحرم قبل الميقات ولا أن يتعدى الميقات بدون عذر. فهنا لا يقال أنه يجوز الإحرام من بيت المقدس لأنه جاز الميقات قبل، جاز الإحرام قبل الميقات. القول بجواز الإحرام قبل الميقات، لبس الإحرام شيء آخر. إذا كان الإنسان يغتسل ويتحيى حتى يصل إلى الميقات فهذا لا يسمى أنه أحرم، لأنه لا يقال أحرم، دخل في الإحرام في الحقيقة ما حرم عليه لأجل الإحرام، لا يكون إلا إذا أحل بالتوحيد، ولا ينبغي أن يكون إلا على المواقيت. فبذلك لا يصح. وهناك جاءت رواية أيضا الظاهر عن بعض أن أبي هريرة أنه أحل أو أحرم من بيت المقدس، الرواية فيما أذكر عند أبي شيبة ولا تصح. وقال بعض الصحابة لو حضرتك ما تركتك تذهب إلى بيت المقدس. فبذلك على كل حال لا يكون بيت المقدس كما يقال أحد القبلتين وهكذا، أو ثالث القبلتين، ثالث القبلتين يقولون، أو ثالث الحرمين. هذه كلها اصطلاحات، لا شك في حرم إبراهيم عليه السلام أو بيت المقدس، لكنه ثالث الحرمين. هذا الاصطلاح أيضا قالوا أنه ليس شرعي. الحاصل أنه لا يجوز أن يهل بأي من أي مكان ولو كان مكانا له بعض التفضيل، لا يجوز الإحرام من هناك إلا من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل عليه معاذرة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المواقيت، فاعتمر عمرة القضية وعمرة الحديبية، كذلك عمرة الحج كله، والعمرة التي هي الجيران من الميقات أيضا ما قبل الميقات، فيكون هو الأصل، ولا يصح أن يتعدى الإنسان حدود الله. ثم قال باب كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي المكي إبراهيم بن محمد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن، داود بن عبد الرحمن هو العطار ثقة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر، عمرة الحديبية، عمرة القضاء من قابل، والقضاء والثالث من الجعرانة، والرابع التي مع حجته. فكلها كانت هذه في ذي القعدة كما مضى من قول عائشة رضي الله عنها. وينبغي أن نعرف أن عمرة القضاء من قابل هل هو من القضاء بمعنى قضى بما فات أو قضى لما فات من عمرة في السنة الماضية التي كان فيها صلح الحديبية، أم عمرة القضاء بمعنى عمرة القضية؟ وأذكر أن ابن القيم رحمه الله قد قرر بأنه لا يقال عمرة القضية، لا يقال عمرة القضاء بمعنى قضى بما لما فات، إنما هو عمرة القضية التي كان فيها القضاء بين الكفار والمشركين، وأنه أنكم تأتون للعام القادم، فهذه سميت عمرة القضاء وليس أو تسمى عمرة القضية أيضا. عمرة القضية أيضا، ولا يقال إنه قضى. أظن أنه ذكر الدليل أيضا أنه لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على الناس بأن الذين كانوا في الحديبية ولم يتم عمرتهم يجب عليهم أن يقضوا، ما جاء هذا مما أذكره في هذه المسألة. فلذلك إذا حصر الإنسان الظاهر فهل يجب عليه أن يتم؟ لا، يحدث عمرة جديدة إن شاء الله، وقد هذا قد أجر فيه إن شاء الله، لكنه لا يقال أنه أدى الواجب، والله أعلم، له أجره، لكن الواجب يبقى في حقه. باب الخروج إلى منى. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا أبو معاوية أنه قال أن إسماعيل وهو ابن مسلم المكي، إسماعيل ابن مسلم المكي ضعيف الحديث، أنا عطاء هو ابن أبي رباح ابن عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنن يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفة. وهذا الحديث أتى عن ابن عباس رضي الله عنه، وكذلك جاء عن ابن عباس نحوه من عن مقسم عن ابن عباس، وكذلك أن الإمام أحمد أيضا أخرج. هنا قال طريق مقسم عن الحكم عن مقسم، قال شعبة لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وليس هذا الحديث منها. نقول إذا كانت هذه العلة، ما ذلك هي منقطعة، فتكون تتقوى بالحديث اللي أعطى ابن أبي رباح رضي الله عنه ورحمه، هذا الذي يعني يقوي بعضها بعضا فيكون وهو واقع حديث وله شاهد، وهو واقع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد له أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن يوم التروية الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات بعدما أشرقت الشمس، وهذا أمر أو حديث أحاديث مشهورة فيها عن جابر وغيره، فالحديث صحيح إن شاء الله. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال عبد أنه أنبأنا عبد الله بن عمر وهو العمري الضعيف النافع عن ابن عمر أنه كان يصلي الصلوات الخمسة بمنى ثم يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فهذا أيضا وإن كان فيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف إلا أنه يتقوى فيكون حسنا لغيره، الحديث يكون حسنا لغيره، ويثبت في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما أخبر هؤلاء فلم يخطئوا في هذا. ثم قال باب النزول بمنى. قال أخبرنا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق ثقة، عن إبراهيم بن مهاجر وهو ضعيف، عن يوسف بن ماهك بن بهزاد الفارسي ثقة، عن أمه أنا عائشة رضي الله عنها، وسمى أمه مسيكة، وكانت تعرف مسيكة المكية وهي مجهولة. أنا عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنن بنيانا؟ قال لا، منى مناخ من سبق. مدارها في الإسناد الآتي أيضا، قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله، وهو عمرو بن عبد الله مضى بنا اسمه ابن حنش، عمرو بن عبد الله بن حنش الثقة، قال حدثنا وكيع عن إسرائيل وابن أبي يونس بن أبي إسحاق، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن ماهك، عن أمه مسيكة، هنا سميت مسيكة، يوسف بن ماهك أمه مسيكة، أنا عائشة رضي الله عنها، قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بمن بنيانا؟ أي يظلك، الظاهر المقصود منه والله أعلم الخيمة، أو ضربت له خيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمة بخيفه منى، فبنيانا يظلك، قال لا، منى مناخ من سبق، كأنهم أرادوا أن يبنوا قبل أن ينزل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهر الحديث، لكن الحديث ضعيف، منى مناخ من سبق، وهو يلهج به كثير من الناس، لكن ما حكم هذا القول في الحقيقة؟ نعم، منى مناخ من سبق، يعني هل يملك منى أو لا يملك، هذه مسألة أيضا تعرض لها العلماء، لا يملك مطلقا في منى، لا يكون في المشاعر الذي هي من حدود منى، فهذا لا يملك كما أفتى بها العلماء. ولكن في الأيام الخالية كان للناس بيوت، والشافعي إلى زمن الشافعي رحمه الله نفسه يذكر أننا كنا نسكن بمنى، وكنت أحصل على أكتافي على أكتاف الأضاحي وكنت أكتب عليه. فهذا يدل على أنه إلى مدة طويلة كان الناس يسكنون، وكان الناس يملكون أيضا. وإلى الآن الظاهر بعض الملكيات موجودة لكنها خارج حدود منى. وأنا أذكر أن فتوى أنا في كتابي نقلت هذه المسألة، وفتاوى العلماء رحمة الله قالوا لا، منى ينبغي ألا يملك فيها، وإذا كان هناك ناس توارثوا وملكوا فيها فيعطون أصل هذا، كأنهم يعني تعدوا على المشاعر، لكنه يعطوا بدل هذا لبنائهم ويهدم هذه الأبنية. ثم بعد ذلك يعني جاء في زمن بعد ما بعد معاوية، فيما يذكر أنه جاءت هناك للناس حرس وغيرهم مساكن خاصة بنيت، وهذا يكون خاصا والله أعلم بحسب الضرورة. أما عامة الناس فلا ينبغي أن يكون إلا إذا كان من سبق وقد من سبق، ليس معناه من سبق يوم منها فقط، إلا إذا كان هناك ناس يخيمون ويسمح لهم ويتقدمون، فمن خيم في مكان ما ليس خاصا محجوزا أو لمصلحة الدولة أو غيرها، فلا ينبغي أن يطرد من هناك، يقول لا أنا أكون هنا وأنت ليش وكذا إلى آخره. فكل من يكون سبق، وكان أدركنا هذه الأيام المباركة وكان الزحمة قليلة، فكنا نخيم في مواقف غير المواقف المطوفين وغيرهم التي كانت الدولة تصرف لهم، فما بقي من المكان كان مأذونا فيه. ولكن لما كثر الناس ولما احتاجت الدولة إلى أن تجعل للناس مخيمات خاصة بنوع خاص يحفظ فيها الناس من الحرق والغرق وكذا، فهذا يكون لا شك أنه مصلحة الدولة هي مقدمة على، أو مصلحة الناس على ما ترى الدولة مقدم على ما هي مسألة عامة وحق عام في مثل هذا الذي سبق يكون له. كما أنه في الوادي إذا نزل أحد فالذي يمنع الكلى الذي زائد عن حاجته والماء الذي يمنع، فهذا يكون لا شك أنه ظالم، فمثل هذا يكون في هذه المسألة. نعم، يكون الحكم في هذه المسألة، فيكون من مناخذ سبق فيما بقي من الأمكنة التي يمكن أن ينزل فيها أي واحد، فالذي سبق بالتخييم فيه إذا سمح لهم من التاريخ الفلاني أنه يسمع أن يخيم كما كان في الماضي، فلا بأس أن يتقدم أحد فيقال أنا سبقت، والسابق يكون له الحق ولا شك فيه، وله دليل كثير في مسائل كثيرة في الصف الأول في الجماعة، وكذلك في مسائل لو بحثنا إن شاء الله نجد نظائر لها. باب الغدو من منى إلى عرفات. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني، محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عقبة، محمد بن عقبة بن أبي عياش القرشي ثقة، عن محمد بن أبي بكر، وهو ليس محمد بن بكر بن عمرو بن حزم، إنما هو محمد بن أبي بكر بن عوف بن رباح الثقفي ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. في هذا اليوم كأنه إشارة إلى يوم عرفة، صباح عرفة، صباح يوم عرفة. فقال في هذا اليوم من منى إلى عرفة، فمنا من يكبر ومنا من يهلل، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا. وربما قال هؤلاء هؤلاء على هؤلاء، يعني ربما قال لم يعب هؤلاء على هؤلاء، فلم يعب هذا على هذا ولا هذا على هذا، وربما قال لم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء. فمنا من يكبر ومنا من يحلل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه بين ظهرهم وبين ظهرانهم، فإن لم يكن سمع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إن كان مخالفا لها نزل عليه الوحي، فدل على سنة تقريرية أنه يكبر الله أكبر الله أكبر أو لبيك، أو يخلط بالأمرين، أو يكون مع الدعاء أيضا، وكذلك إذا كان استغفار أي شيء إن شاء الله، كل هذا يومه. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله أيضا من طريق مالك عن محمد بن سفيان بن عيان محمد بن عقبة، ومالك عن محمد بن أبي بكر، وأيضا مسلم أيضا أخرجه بهذا مالك عن محمد بن أبي بكر رحمه الله. فدل هذا باب الوضوء من منى إلى عرفات، كأنه يقول يكون في الصباح إذا ذهبنا، فيكون الذهاب إلى الصباح، ويكون الإنسان لا يزال لسانه رطبا بذكر الله، إما بالتكبير وإما بالتهليل أو بالدعاء عامة، يخلط بين الدعاء وبين غيره كما جاءت روايات أخرى أيضا. باب المنزل بعرفة. قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله، عمر بن عبد الله بن حنش ثقة، قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي، نافع بن عمر الجمحي ثقة، عن سعيد بن حسان، سعيد بن حسان الحجازي ذهب يقول الثق، وابن حبان ذكره في الثقات، ابن حجر يقول مقبول، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة. عرفة بوادي نمرة، وادي نمرة سميت من عرفة، فهل هي بالحقيقة من عرفة الذي جاء فيه أنها وادي لا تحسب منها عرفة؟ من شرعا لا تحسب، إن كان لأجل جر الجوار كما يقولون أو الجوار قد يكون له الحكم، فيكون الحكم يعني لعرفة لأجل أنه قريب منه، لكنه كما جاء في حكم المناسك فهي مفصولة من عرفات أو من المكان الذي ينبغي أن يقف فيه الحاج، فلا بد أن يكون لا يقف بنمرة. فيقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة، والروايات جاءت واضحة جدا في البخاري نحوه، أيضا عند البخاري في 1660 جاء فيه، وأيضا ينزل خارج وادي نمرة، وكان الناس ينزلون فيما بعد أيضا. ولما كان الخليفة عبد الملك بن مروان، وكان أمير الحج الحجاج ابن يوسف الثقفي، فأمره كما جاء في رواية البخاري أمره أن يتبع فيه ابن عمر رضي الله عنه، فلما جاء ونزل على مكان نزول النبي صلى الله عليه وسلم في نمرة، فجاء وقال أين هذا، سبحان الله، هكذا، فخرج وهو عليه رداء معصفر الظاهر وهكذا، فقال هل جاء الوقت؟ قال إن كنت تريد السنة اليوم فعجل الوقوف وأقصر الخطبة، أقصر الخطبة، هكذا قال إن كنت تريد. قال إذن لي حتى أفيض علي الماء بهذا المعنى، في رواية البخاري هذا موجود. فدل هذا على أنهم كانوا ينزلون الأمراء أيضا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وحق لهم أن ينزلوا في وادي نمرة، ثم بعد صلاة أو بعد الخطبة يذهبون إلى حدود عرفات، وقد حدت الحمد لله من قديم الزمان وعرفت، فلا ينبغي للحاج أن يقضي هذا الوقت الذي بعد الصلاة بعد الزوال إلى غروب الشمس خارج، أو إذا جاء في الليل في وقت من الأوقات خارج حدود عرفة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بعرفة في وادي نمرة، قال فلما قتل الحجاج ابن الزبير أرسل إلى ابن عمر أي ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ قال إذا كان ذلك رحنا. يعني كأنه، وهذا نريد أن نجمع بين الروايات، أن عبد الملك أمر الحجاج أن يتبع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فلذلك سأله أي ساعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يروح في هذا اليوم؟ فقال عبد الله بن عمر إذا كان ذلك رحنا، يعني إذا كان وقت الذهاب فأنا ومعي من يكون نذهب، فتعرف أن هذا جاء الوقت. فأرسل الحجاج رجلا ينظر إلى ساعة يرتحل فيه ابن عمر رضي الله عنه، فلما أراد ابن عمر أن يرتحل قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ الشمس. فجلس ثم قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ بعد، يعني وصلوا إلى عرفات قبل الزوال بكثير الظاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه وصل. إذا خرج الإنسان بعد شروق الشمس ولو على الناقة أو على جمل أو على فرس أو كذا حمار أو البغل، فيكون يصل قبل الوقت بكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل واغتسل وارتاح هناك صلى الله عليه وسلم، ثم اغتسل ثم خرج للصلاة. قالوا لم تزغ بعد فجلس، ثم قال أزاغت الشمس؟ قالوا لم تزغ بعد فجلس، ثم قال أزاغت الشمس؟ قالوا نعم. فلما قالوا قد قالوا نعم قد زاغت ارتحل. قال وكيون، يعني راح إلى الموقف، يعني في حدود عرفات. وكان قبله، كان قبله في وادي نمرة والله أعلم، أو خارج حدود على حدود عرفات. نعم. فالمنزل بعرفة، يعني هل يقال إنها السنة للجميع؟ لا شك فيها أنه إذا قدر أن يكون خارج حدود حدود منى عرفات، وبالذات إذا كان في وادي نمرة، هذا مطابق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان في مكان آخر ينزل ثم يتحرى الذهاب أيضا، لأنه لم يصل إلى نمرة أو ربما لا يجد مكانا هناك، فيكون خارج عرفات، ثم بعد ذلك يدخل بعد الصلاة في مع الإمام، يدخل في عرفات فيكون مطابق للسنة. أو إذا دخل أيضا في وقت من الأوقات من الصباح إلى عرفات وقت ما وصل، فيكون إن شاء الله لا حرج فيه، إلا أن وقت الوقوف بعرفة يكون بعد الصلاة بعد الزوال. وجاءت الأبواب، باب المنزل بعرفة، ثم بعد ذلك باب الموقف بعرفات. قال حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا يحيى بن آدم، هو القرشي الثقة معروف، عن سفيان هو الثوري رحمه الله، عن عبد الرحمن بن عياش. عبد الرحمن بن عياش هو ابن الحارث ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن الحارث، عياش ابن الحارث. نعم. قالوا إنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن زيد بن علي، وهو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وعن أبيه هو علي بن الحسين الذي يلقب به زين العابدين، عن عبيد الله بن أبي رافع، عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة كان كاتب علي رضي الله عنه، عن علي قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة قبلها، فقال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الموقف، وعرفة كلها موقف. وهذا الحديث جاء من طرق أخرى أيضا، أخرجه الترمذي، قال أبو أحمد من طريق أبي أحمد الزبيري بدل أيها ابن آدم، قال حدثنا سفيان، كذلك الإمام أحمد رحمه الله عن طريق المغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث. نعم، مغيرة ابن عبد الرحمن ابن الحارث عن زيد بن علي، عن عبد الرحمن الحارث عن زيد بن علي. فالحاصل على كل هذا الحديث صحيح، وجاء من طرق أخرى أيضا، وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. قال ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان، هو القرشي ثقة وصدوق، عن يزيد بن شيبان الأزدي السحابي رضي الله عنه قال: كنا وقوفا في مكان تباعده عن من الموقف، في مكان تباعده، أي تباعد وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، فالمكان يكون يباعده أو تباعده. ماذا يرى الإخوان في تأويله؟ يعني قد يكون تأويل المكان بمعنى البقعة، فبقعة في مباركة كما جاء بقعة تباعده، أي تبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الموقف. فأتانا ابن مربع، أتانا ابن مربع، من هو ابن مربع؟ هو زيد ابن مربع ابن قيظي الأنصاري الصحابي، زيد ابن مربع ابن قيظي الأنصاري الصحابي رضي الله عنه. فأتانا ابن مربع فقال: إني رسول الله إليكم، يقول صلى الله عليه وسلم، يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم: كونوا على مشاعركم، فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. على مشاعركم، مشاعر الظاهر يطلق على كل منسك أو موضع نسك، فمنى من المشاعر، وكذلك مزدلفة، وكذلك عرفات. فكونوا على مشاعركم، الظاهر الآن في مواقفكم في منى، فهو في عرفات فهو مشاعركم، أينما كنتم في منى فهو مشاعركم. كونوا على مشاعركم، يعني ليس بلازم أن تكونوا في المكان الذي أنا فيه، على مشاعركم، فإنكم اليوم على إرث من إرث إبراهيم عليه السلام، بحيث أنه حج وترك لنا هذه السنة، فإننا نقف بعرفات على سنة أبينا إبراهيم عليه السلام في أي مكان وجدنا. فدل على أن الموقف بعرفات ليس يختص بمكان خاص، ولكن إذا كان الإنسان أُفق لأن يكون على موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يكون يعني كأنه يكون أخشع لله له. بالفعل إذا ضبطت أنت في نفسك وذهبت إلى الصخرة التي هي صخرة، الظاهر هي لم تتلحلح أو لم تزح عن مكانها من وقت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي علمك جاءت الرواية أن بطن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم متجها إلى القبلة، ناقته متجهة إلى القبلة، وآخذ بختام ناقته صلى الله عليه وسلم، وبطن ناقته إلى كادة تمس الصخرة. فإذا وقفت هناك حتى في هذه الأيام فتجد في نفسك شيئا، وهذا مطلوب إن شاء الله إذا كان حصل للإنسان، لكنه لا يؤذي ولا يؤذى في الحج. أما في غير الحج فالظاهر التبرك بهذا المكان تكلم فيه العلماء، قالوا لو كان ربما يفتح بابا بدعة، ولذلك الناس منعوا، ولم يكن وجد أحد من الصحابة كان يذهب في غير أيام الحج هناك ويجلس ويدعو، خلاف ما هو موجود الآن في الناس سبحان الله يذهبون وربما يجلسون ساعات هناك ويصلون النوافل وكذا. فهذا لا نشك أنه بدعة محدثة، ولذلك ينبغي أن يمنع. جزاهم الله خير، والدولة ما تقصر في توعيته، ومكتوب هناك أشياء كثيرة من هذه الإرشادات، فالحمد لله رب العالمين. فإذا كونوا على مشاعركم، أي مواضع نسككم، وكل عرفة موضع نسككم. وفي منى وقفت ها هنا، ومنى كلها طريق ومنحر، فكونوا على مواقعكم التي وجدتم فيها. كل هذا من إرث أبينا، ونحن على ملة أبينا إبراهيم، كما كان من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم: أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام. وجاءت هذه الرواية من لفظ آخر، جاءت عند الإمام أحمد رحمه الله أيضا من طريق قتيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة. نعم، جاء بلفظ فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا القاسم بن عبد الله، قاسم بن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب من آل عمر رضي الله عنه، لكنه متروك رماه الإمام أحمد بالكذب. قاسم ابن عبد الله العمري قال حدثنا محمد ابن المنكدر، وهو من المنكدر ابن عبد الله ابن الهدير ثقة، عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة، عن بطن عرنة كل عرفة موقف، وهذا قد تعاضد أو جاء من طريق آخر، لا نقول تعاضد لأن الراوي هو متروك، فكل عرفة موقف وارتفعوا عن بطن عرنة وكل المزدلفة مزدلفة موقف، وهذا أيضا جاء من طريق آخر، وارفعوا عن بطن محسر وكل منا منحر إلا ما وراء العقبة، إلا ما وراء العقبة. هذا الحديث قال الشيخ الألباني رحمه الله يعني هو صحيح إلا لفظ ما وراء العقبة، نعم، وذكر له الطرق جزاه الله خيرا. وأيضا نقول جاء عن جابر رضي الله عنه في المسلم وغيره من الروايات الصحيحة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا حرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في مواقف في أي مكان أو فانحروا في مواقفكم، ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. وهذا الحديث جاء عن جابر رضي الله عنه أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، الإمام مسلم رحمه الله، أيضا عند مسلم، عند أبي داود، وكذلك عند الترمذي وغيره، عند الإمام أحمد جاء بهذه قال حدثنا سفيان، الإمام أحمد قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا زياد بن سعد وهو ابن عبد الرحمن الخراساني ثقة، عن أبي الزبير عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا ارفعوا عن بطن محسر وعليكم بمثل هذا حسى الخفي، ورواه ابن خزيمة والطحاوي وكذلك الطبراني والحاكم من طرق عن ابن عيينة قال كان يقال ارتفعوا عن بطن محسر وارتفعوا عن نمرة. فجاءت هذه الروايات على كل حال تعضد هذه الرواية، أيضا أخرجه ابن خزيمة من طريق يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أطعون عن ابن عباس، هناك جابر أن أبي الزبير فيه تدليس، لكن هنا جاء من طريق يحيى ابن سعيد الأنصاري عن ابن جبير عن ابن جريج قال أخبرني أطعون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يقال ارتفعوا عن محسر وارتفعوا عن عرفات، هكذا جاء في بعض الروايات، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه أن لا ارتفعوا أن لفظ آخر النمرات، نعم النمرة كأنها وادي نمرة، نعم ليس عرفات النمرات، هكذا جاء في رواية ابن خزيمة والحاكم، فيكون الحديث صحيح بمجموع ما جاء في هذا، جاءت روايات أخرى وهذا إسناد ضعيف جدا. قال الشيخ صحيح دون قوله إلا ما وراء العقبة، الذي يظهر أنه من حيث التفصيل نحن طلبة العلم الذي تعلمنا أننا نعرف أن المتروك المكذب لا يصح حديثه مطلقا، لا بد أن نقول أن هذا إسناده ضعيف جدا، والحديث جاء بجميع ما جاء فيه من طريق آخر أو من طرق أخرى صحيحة، هذا هو طريقة أئمتنا للتصحيح رحمة الله عليهم ورحمة الله على الشيخ الألباني، يظهر لي أنه هكذا يفسر لأنه قال 30 67 صحيح دون قول إلا ما وراء العقبة، صحيح أبي داود المشكات التحقيق الثاني. قال البوصيري هذا إسناد ضيف القاسم وكذا. قال أحمد كذاب يضع الحديث ترك، وله شاهد من حديث علي أيضا، فيكون الحديث صحيح، لكن هذا الطريق ضعيف جدا. باب الدعاء بعرفة. قال حدثنا أيوب ابن محمد الحاشمي، هو أيوب ابن محمد البصري، نعم كان يلقب القلب هكذا قال، والصالحي ثقة. قال حدثنا عبد القاهر ابن السري السلمي، عبد القاهر بن السري السلمي أبو رفاعة صالح صدوق، وقال ابن حجر مقبول، لكن الذي يظهر أنه إن شاء الله صدوق لأنه وثقه ابن معين وغيرهم. قال حدثنا عبد الله ابن كنانة، نعم عبد الله ابن كنانة ابن عباس ابن مرداس، هذا مجهول. وقال البخاري في التاريخ الكبير لم يصح حديثه، لم يصح حديثه أن أباه عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس السلمي، أن أباه يعني أبوه من هو؟ هو كنانة بن عباس بن مرداس السلمي. أيضا قال البخاري لم يصح حديثه، وقال ابن حجر مجهول، يعني أباه وهو كنانة مجهول، أبو كنانة مجهول. قال البخاري لم يصح حديثه. أن أباه وهو عباس بن مرداس السلمي وهو صحابي رضي الله عنه أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة فأجيب، أجيب ومحصل الجواب إنني قد غفرت لكم، محصل الإجابة أنني قد غفرت لكم لهم ما خلا الظالم فإني آخذ للمظلوم منه، ما خلا الظالم. نعم قال أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم، فلم يجب عشيته وعشية عرفة. فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل، قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم، وكان أكثر ضحكه التبسم صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو بكر عمر بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كنت تضحك فيها، فما الذي أضحكك؟ أضحك الله سنك. قال إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي أخذ التراب فجعل يحثوه على رأسي ويدعو بالأويل والثبور، فأضحكني ما رأيت من جزعه. هذا الحديث من حيث الإسناد على كل حال ضعيف، في مجهولان ومقبول أو مجهول، نعم. فبذلك مداره لما كان على عبد الله بن كنانة، والبخاري رحمه الله قال لم يصح حديثه، وقالوا أنه لم يعرف بجرح ولا توثيق، فيبقى مثل هذا مجهول ومجهول وحديثه يكون ضعيفا. ورواه غيره أيضا من طريق عبد القاهر بن السري نفسه. قال البوصيري وله شاهد من حديث عائشة رواه مسلم وغيره، رواه مسلم وغيره. ما هو الشاهد؟ يحتاج النظر فيه، لكن ليس فيه أن لكن الرواية التي أشار إليها والله أعلم، قال إن عبادي أتوني شعصا غفرا قد غفرت لهم، قد غفرت لهم، فجاء هذا الشاهد وليس بهذا التفصيل، والله أعلم أن الظالم لا يغفر، فيبقى الحديث ضعيفا بتفصيله. نعم ثم قال حدثنا هارون بن سعيد المصري، نعم ثقة أبو جعفر. قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أنه قال أخبرني مخرمة ابن بكير، مخرمة ابن بكير ابن عبد الله بن الأشج صدوق أو ثقة، أنا أبيه بكير ابن عبد الله ثقة، قال سمعت يوسف ابن يونس ابن يوسف، يونس ابن يوسف ابن حماس أو حماس الليثي المدني وصف، ابن حجر قال ثقة عابد، يقول عن ابن المسيب سعيد قال قالت عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو عز وجل. هذا الذي أشار إليه شاهد، والله أعلم. نعم، قال: ما من يوم أكثر من يعتق الله عز وجل فيه عبدا من يوم عرفة، وإنه لا يدنو عز وجل، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وفي رواية مسلم: إلى هنا عند الجميع قد غفرت لهم. هذه جاءت طبراني، فالإمام أحمد أيضا روى هذا: إن الله يباهي فقط الملائكة. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد حسن، كذلك عند مسلم وكذلك عند البيهقي والحاكم، ويقول: ما أراد هؤلاء. ما أراد هؤلاء يعني كأنه قال يعني قد غفرت لهم إن شاء الله، هذا الذي يريدون يعني، وإلا وهو أعلم بهم، أعلم بهم أنهم يجارون إلى الله ويطلبون رحمته وغفرانه، فقد علم معناه أنه إن شاء الله يغفر الله لهم. نعم، فاللفظة التي فيها اشهدوا ملائكتي فإني قد غفرت لهم. مهيدي، سؤال خاص يا أخي، تبقى في إذا كان يتعلق بالحديث وإلا قبل 5 دقائق إن شاء الله، قل لي إذا كان يتعلق بالحديث. بارك الله فيك. مهيدي بن ناصر، تفضل. إيش السؤال يا أخي؟ ويراسل الشيخ يريد رقمي، فأنا قلت له في الخاص ماذا تريد، فقال السؤال الخاص، يريد أن يسأل سؤال سؤالا خاص خاصا اتركوه، يعني. فإذا يرسل إن شاء الله على الواتساب، الله يبارك فيكم عندكم، هو يرسل لي، ترسل لي أنت. على كل حال، فما باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، يعني ليلة المزدلفة، أتى عرفة ليلا وفاته نهار عرفة، أو ما بعد الزوال إلى غروب الشمس من عرفة فاته، ما حكم؟ قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، نعم، قال: حدثنا وكيع أنه قال: حدثنا سفيان بن الثوري عن بكير بن عطاء، بكير بن عتا، أي نعم، بكير بن عتا الليثي الكوفي ثقة، قال: سمعت عبد الرحمن بن يعمر الديلي، هو صحابي، قال: سمعت رسول، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من أهل نجد، فقالوا: يا رسول الله، كيف الحج؟ كيف الحج؟ قال: الحج عرفة، يعني أتوه في عرفة وهو واقف بعرفة، ويسألون الحج، يسألون للحج، نعم، فالحج عرفة، ولعله يكون عندهم علم. على كل حال، لا شك في أنهم أتوا، ويكون قد الإسلام قد الحمد لله انتشر إلى نجد أيضا في زمنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفوا ما عرفوا فأرادوا التوثق، والله أعلم. وهذا يدل على أنهم كانوا أحرص الناس على الإسناد العالي، وإلا جاءوا بالحج طبعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، قبل صلاة الفجر فقد تم حجه أيام من 3، فقد تم حجه، يعني إذا كان في أي وقت، كما جاء في حديث آخر يأتي أنه وقف قبل هذا في عرفات، من صلى معنا صلاتنا في مزدلفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا الصلاة يأتي. فقال: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه أيام من 3، فمن تعجل، يعني بعد يوم النحر 3، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم أردف رجلا خلفه ينادي بهن صلى الله عليه وسلم في عرفة، أنه ينادي بهن ويعلن أنه من جاء ومن يصل، يصل العلم هذا حتى يبلغوا من وراءهم فيما يأتي من السنين. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى أنه قال: حدثنا عبد الرزاق أنه قال: أنبأنا الثوري عن بكير بن عطاء الليثي وثقة عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، فجاءه نفر من أهل نجد فذكر نحوه، هنا قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، وأتاه ناس من هنا نفس الشيء، فذكر نحوه. قال محمد بن يحيى: ما أرى للثور حديثا أشرف من هذا أو أشرف منه. لماذا؟ قالوا بعض العلماء قد فسروا، قالوا لأن هذا الحديث فيه سماع وفيه تحديث، وأهل الكوفة كان فيهم التدليس الكثير، وهذا الحديث سالم من التدليس، فما أرى للثور حديثا أشرف من هذا. قوله الذهلي رحمه الله. ثم قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وعلي بن محمد، قال حدثنا وكيع. نعم، في الصوت يأتي، ما أدري أحد من الإخوان عنده سؤال أو شيء. حديث قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قال حدثنا وكيع أنه قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد والأحمسي ثقة، أنا عامر يعني الشعبي، أنا عروة بن مضرس الصحابي الطائي رضي الله عنه، أنه حج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع، فلم يدرك الناس إلا وهم بجمع، أي في عرفات في مزدلفة. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني أمضيت راحلتي وأتعبت نفسي. أمضى راحلته يعني من مكان بعيد، الطائي الظاهر هو عروة بن مضرس الطائي، ويكون من بني طي، وبنو طي كانوا يكونون في قريب من تبوك أو بعد حائل وتبوك. نعم، هذا هو مشهور، نعم، الذي هو طريق، نعم، إلى الأردن الآن يقولون موجود هذا. فالحاصل إني أمضيت راحلتي وأتبت، أمضيت أي أهزلت، لأنه يأتي بالسرعة وربما لم يجد فرصة ليرعى أو يجعل بعيره يعني يرعى. فأمضيت، أمضى بمعنى كما قال أهزل. نعم، والشيخ الهلالي رحمه الله شعره الذي حفظته، نعم، ماذا قلت في تباعده؟ قل لي الله يبارك فيه، حفظنا جزاك الله خير. أعيد، الشيخ الهلالي له شعر: وطفت بلاد الله شرقا ومغربا على فرس طورا وطورا على مهري، وطورا على فلك عظيم كأنه ثبير يروح الحوت في رجة البحر، وأنضيت بعرانا وحلقت في السماء، وأنضيت بعرانا يعني مع السفر أهزلت أتعبت راحلة، فأتعبت الراحلة، وأنضيت بعرانا وحلقت في السماء على جائبات الجو كالنجم إذ يسري. نعم، فيقول: أمضيت راحلتي وأتعبت نفسي، والله إن تركت من حبل إلا وقفت. إن تركت النافية، ما تركت من حبل أو رأس الطريق، حبل هو الطريق هنا على حافة الجبل. فإن تركت من حبل، وفي بعض النسخ الظاهر بعض النسخ إلا من جبل، والله أعلم، لكنه ما يطلع على الجبل، الظاهر هو يكون قريبا من الجبل، الطريق الذي يكون على أكتاف الجبل أو قريبا من الجبل. إن تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد معنا الصلاة وأفاض من عرفات ليلا أو نهارا، أفاض من عرفات، رجع من عرفات ليلا أو نهارا، فقد قضى تفثه وتم حجه، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تم حجه. فدل هذا الحديث بكل وضوح بأنه إذا لم يدرك النهار فالليل إذا أدرك فالحج الواجب أو الحج التطوع قد صح له، ويكون قد شهد معنا الصلاة. هذه أيضا فيها بعض الملحظ، أن شهد الصلاة قالوا أنه لا بد أن يبيت أو يقف شيئا ما في المزدلفة على الأقل وقت الصلاة إذا وصل، فلا بد منها. نعم، ومن فاته المبيت في مزدلفة مثلا، فماذا عليه؟ هل هو ركن أم هو؟ بعضهم قال إنه ركن لا تصح صلاة الحج به إلا به، وبعضهم قال إنه يوفى بالدم. وأفاض من عرفات الليل فقد قضى تفثه وتم حجه. ثم قال: باب الدفع من شيخنا، عرفة. نعم. في بعض الأسئلة وفي في قوله تباعده من الموقف، قال أيوة السندي في الحاشية: أي من موقف الإمام، وهو من باعد بمعنى بعد مشددا. وعمر وهو المخاطب، أو عمر، وحديث تباعده من تباعده أو تباعده. باعد يباعد يصير بعيد، وتباعد إذا كان تباعده أي صار بعيدا أيضا يمكن. وتباعده إذا قلنا من موقف الإمام تباعد، فيكون الأصل في مكان تباعد، فيكون بتأويل البقعة أي مكان في بقعة تباعده. يعني هذا هو، على كل حال تعرفون قد يقولون أوهم من تعليل النحاة، فهذا قد يكون. نعم تفضل. الشيخ أي مكانا تبعده أنت، أو أي تعده في بعيدا. الحاشية يقول في الحاشية يقول ماذا قال في الحاشية؟ الصوت ما يأتي. هو يا نعم شيخ، أنا بالنسبة لي باعد هنا بمعنى بعد، يخاطب عمرو يقول لو تعده بعيدا من الموقف يا عمر الراوي المبني في كذا. مكان، في مكان. انظر الحديث ايش، اين هو؟ بارك الله فيك. لفظ الحديث في اي رقم الحديث قلنا فيها؟ الحديث رقم 66 بعد 300 3000 ألف. ايوه 66. ابو بكر قال ان كنا وقوفا في مكان، في مكان تباعده. ما تأويل تباعده؟ يعني انت تباعده من الموقف، تعده بعيدا، بعد بعنا بعد، أو نقول في مكان يبتعد من الموقف، أي من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون تباعده. أنا أولت بأنه بمعنى البقعة، وهذا يوجد في تأويلات في الأحاديث موجودة، يعني بلفظ البقعة كأنه تباعد، الضمير يرجع إلى مكان بتأويل البقعة. هذا هو من الممكن على كل حال. وتباعده أنت من الموقف، كنا وقوفا نباعده من الموقف إذا كان، فيكون قد يكون هو هذا، يعني ليس فيه تأويل، لكن تباعده هو الذي أربكنا في الموضوع. وأيا كان تأويل إن شاء الله كله هو المقصود منه، أنه كان هذا المكان يبعد من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ابن مربع رسولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كونوا على مشايخكم. بارك الله فيكم، جزاك الله خير يا شيخ خياري، خيارنا كلنا أنت ما شاء الله. طيب السؤال حياك الله الأخ حمدان دان، ليش ما يجي حمدان؟ نعم. هذا ما فيه، كان مرأة مغلق، الآن يمكن ينزل، كان مغلق النت، كان على شاحن. اللهم صل على محمد وعلى آله أحمد. ما وصل. الله، ما حكم إعادة العمرة على الوالدين في السفرة الواحدة؟ وهذا كله الحديث بدايته صفحة كذا، ما وصل، ما أدري ليش، يعني الظاهر ما يقبل. صيدلي، الأخ صيدلي الله يحفظه، أعيد الإرسال شيخنا. طيب ما هو السؤال؟ قل لي بارك الله فيك، ما جاء، اقرأ لي. طيب، قال إذا تكرمت الآن وصل الآن الآن وصل الظاهر الآن وصلنا الله يسلمك الآن إن شاء الله. يقول ماذا يعني قول ابن معين راع صالح قبله مندوب من شركة ينبغي أن يصل لهدف معين في بيع المنتج حتى يحصل على فائدته وربحه، وفي بعض الأحيان لا يكون قد وصل للهدف المرجو فيقوم بشراء المتبقي من الأدوية ثم يقوم ببيعه بطريقة تسمى الحرق، وبيع المنتج بأقل من قيمته ليغطي عدد البيع ويخسر بعض المال من جيبه، لكنه إذا حصل على راتبه ونسبة الربح. ها كأنك تقول أنه الشركة منها له راتب، لكنه للتشجيع الشركة تقول إذا بعت كمية كذا فلك كذا وكذا، فيجهد نفسه ويجهد نفسه في بيع هذه الكمية لكنه يخسر، ما يقدر أن يبيع إلى آخر وقت الذي هو محدد فيبيع بنصف القيمة ثم حتى يحصل على الجائزة بأنه يقول أني بعت كله ويعطي نفس الحساب الذي عدت لها أو يعني وضعتها الدولة الشركة قيمتها، وإن كان خسر لكنه يعوضه عن يعوضه في هذه الحالة الجائزة. نقول أولا بيعه الدواء المتبقي وكأنه هذا إضرار بالناس أيضا بقيمة أقل، هذا لا يصح، وربما يكون هذا فيه كذب أيضا، وأنت أيها البائع في هذه الحالة تروح تقول أنا بعته وهذا حساب، خذوا مني حساب وأنا أتيكم وآتوني جائزتي من هذا، ففيه علتان بارك الله فيكم كما يأتي العلل في الحديث. فنقول أولا أنه كذب وليس، والإخبار خلاف الواقع هو الكذب. ثانيا أنه فيه بيع وإضرار بالناس والذين قد يكونون يشترون منه أكثر بدل ما يشتروا من سعر السوق، فيكون مثل هذا أنه العمل لا يجوز بارك الله فيكم. حفظكم الله الشيخ، ما حكم إعادة العمرة على الوالدين في الصفة الواحدة جزاكم الله خير؟ إن شاء الله الذي نقول إذا كان يصبر أياما، وخاصة أكثر ما وجدت أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين كانوا يكونون في مكة فكانوا يذهبون إلى التنعيم للعمرة بعدما يكون الشعر طلع للحلق أو التقصير، يتفحم أو يتحمم هذا ما يذكر. فإذا كان 5 أيام 6 أيام إن شاء الله طلع الشعر ما يمرر عليه موس إن شاء الله، ليس لنفسه بل للوالدين أو لأحد آخر إن شاء الله يكون جائزا والله أعلم. وإلا الصحابة ما كانوا يعيدون لنفسهم، فيكون لعله لأجل كونه لغيره. ما الفرق بين رماه أحمد بالكذب وكذبه؟ كلاهما الظاهر واحد رماه أحمد، هل يختلف الحكم للرأي باختلاف اللفظين؟ الذي يظهر كلاهما واحد، وكان إذا أسهل شيء يمكن أن نفسر باختلاف الرواة عنه. فإذا وجدت ربما هنا قال رماه أحمد بالكذب، تجد هناك في رواية المروذي كذبه الإمام رحمه الله، هذا يوجد. ماذا يعني قول ابن معين أن راعي صالح؟ لهذا التعديل نعم صالح تعديل، لكن الذي يظهر ليس مثل لا بأس به أو ثقة، لأنه قال إذا قلت لا بأس به فهو ثقة، كأنه يكون أنزل درجة الذي نحن تواعظانا أو عرفنا لفظ صدوق الذي له بعض الأخطاء. أحسن الله حديث محمد بن يحيى ما أرى للثوري حديثا أشرف منه، ألا يكون معناه الاشتمال على أحكام أن كثيرة من أحكام المناسك؟ ليست فيها أحكام كثيرة، لكن أنا أذكر أن السيوطي رحمه الله قد أول هذا التأويل الذي ذكرته لكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله في جهودكم. سلامكم نعم. الله في سؤال يتعلق باللقاح رأيتموه؟ لا ما جاء قبل هذا يمكن يكون هذا. قال هل هل أخذ اللقاح يصل إلى حد الوجوب إذا تعلق الأمر به أداء شيء واجب؟ نعم ما لا يترد ما لا يتم لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. إذا كان الحج واجب والإنسان يقول أنا ما أخذ الإبرة وإذا فتح فيما بعد بعد سنة أو سنتين لا يجوز له أن يؤخر، ما أدري يعني قد يكون والله أعلم يؤخذ عليه إذا مات، فيجب أن يأخذ، يجب أن يأخذ اللقاء ويحج، بارك الله فيه. نعم. يقول إذا قال ابن معين عن راوي صالح هل هذا يعد تعديلا؟ هذا قلت لك بارك الله فيك، هو تعديل لكنه ليس تعديل كقوله لا بأس به أو ثقة، لأنه قال إذا قلت لا بأس به فكأني قلت أنه ثقة. الصالح مثل صدوق إن شاء الله عند الأئمة رحمة الله عليهم الذي له بعض الأخطاء، أقل درجة من الثقة. نعم، هذا الذي نعرفه وترون إن شاء الله. الله يسلمكم. طيب، ندعو الله لكم التوفيق والسداد لنا كلنا إن شاء الله. بارك الله فيكم، في أمان الله. الله يحفظكم. السلام عليكم ورحمة الله.